بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام ولسبعته من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبر ولا يست فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، ايش بعده؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. لا، خل هذا حديث أبي أيوب متفق عليه، بل رواه السبعة فهو حديث صحيح. فيه قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة، القبلة هي الكعبة، هذه قبلة، بغائط أو بول، استقبلوها حال التغوط وحال التبول، لا تستقبلوها بغائط أو بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني توجهوا في هذه الحال إلى جهة المشرق والمغرب. وهذا يعني باعتبار المدينة وما سامتها من الشمال والجنوب، فقبلة المدينة جنوبا، فالانحراف عن القبلة يكون إلى الشرق أو الغرب. ولو كان إنسان في اليمن فقبلته شمال فكذلك، لكن من قبلته في الغرب أو في الشرق في المشرق فحكمه أن يتوجه شمالا أو جنوبا. فقوله ولكن شرقوا أو غربوا، جرى هذا باعتبار المخاطبين وهم أهل المدينة ومن في حكمهم. والعديد فيه النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها، فلا يتوجه إليها مستقبلا ولا يستدبرها، بل عليه أن ينحرف إلى الجهة الأخرى، إلى الشرق أو الغرب. تقدم حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فهو من شواهد هذا الحديث. ومن العجب أن المؤلف لم يذكر حديثا يعني قوي الصلة بالموضوع، وحديث ابن عمر في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء في حديث أيضا عن جابر أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، يقول: فرأيته قبل عام يستقبلها. فهذه الحديث ظاهرها التعارض، يعني هذه الحديث ظاهرها مع حديث ابن عمر التعارض، فلذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا. وأهم هذه الأقوال قولان: أحدهما قول الجمهور، ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي مختص بالصحراء، ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان عملا بحديث ابن عمر، فجعلوا ما في حديث ابن عمر جعلوه مقيدا للنهي، قالوا إن محل النهي والتحريم محله فيما إذا كان خارج البنيان، أما من كان في بنيان فلا تحريم ولا نهي. ويظهر أنهم يريدون إذا كان هناك يعني ما يستره عن الكعبة يعني من جدار ونحوه، فيكون محل النهي فيما إذا جلس يعني في مكان مفتوح ليس بينه وبين القبلة شيء، يكون يعني قريبا منه جدار. وقال آخر بل يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي أي مكان، لأن النهي عام مطلق لم يقيد، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولا حديث الأخرى كذلك. قالوا وأما حديث ابن عمر فلا يصلح لتقييد هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله للبيان، لأنه وقع ذلك منه في مكانه في الذي يخلو فيه، لم يكن بحضرته، لم يكن بحضرة من يعلم بحاله. ابن عمر إنما وقع نظره على النبي، يعني صدفة وقع بصره على النبي، أتراه لما وقع بصره صار ينظر، لكن وقع بصره وعلم إنه كان على هذه الحال، أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلا يصلح لتقييد الأحاديث، فالأحاديث باقية، ويكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، كما قال جابر فرأيته قبل عام يستقبلها. ولا شك إن هذا توجيه يعني جيد وقوي، يعني الرسول ما فعل هذا وهو في بعض أسفاره، ويمكن أنه يعني أو كان فعل هذا في حال التبول كما وقع مع حذيفة، أتى سباطة قوم فبال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وهو قائم، وكان حذيفة عنده، لو فعل هذا مستقبلا قلنا إن هذا يعني يقتضي القدوة يستدل به على الجواز. أحسن الله إليكم. واختار هذا المذهب ابن القيم، وأظنه للظاهرية، وهو قول قوي كما ترى. وهناك مذاهب يعني أخرى، فبعضهم يقول إنه منسوخ، وبعضهم يقول إنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ويمكن أظن فيه العكس إنه يجوز الاستقبال دون الاستدبار. ولهذا أقول إن أهم هذه المذاهب هما المذهبان، مذهب الجمهور ومذهب القائلين بالتحريم مطلقا، والله أعلم. الله إليك. وهذا الحكم هو من الأحكام المتضمنة لتعظيم القبلة، قبلة المسلمين، القبلة في الصلاة، فالقبلة لها شأن. فاشترط استقبال القبلة في الصلاة، واستحب استقبالها في حالات كثيرة، وحرم استقبالها في هذه الحال، وما سوى ذلك فهو مباح على الإباحة. نعم، ايش تقول يا محمد؟ بعضهم يقول يحمل حديث ابن عمر على إيش؟ حديث ابن عمر إيه؟ يحمل على أنه قبل النهي. ما هو على كله، ما ندري. الله المستعان. هذا من ذكر ذا؟ ابن عثيمين في الشرح. ابن عثيمين؟ اين نسبه؟ والله ما اذكر، لكن ذكر هذا القول. لا انا بنسبته، انا الشيخ هو نعم وثقه، لكني انا والله ما اذكر انه، يعني قالوا بالنسخ، اذا قيل انه ما لا المنع قيل فيه بالنسخ، يعني استدل اخذا من مثل حديث جابر فرأيته قبل عام يستقبله. نعم، اقرا الحديث بعد. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط. وهذا يستفاد منه، ينبغي للمسلمين اذا يعني انشوا ما يعني سكنا ان يوجهوا مقاعد يعني المراحيض، يوجهوها الى غير القبلة، الى خلاف القبلة، الحمد لله. وفي هذا ذكروا تتميما لكلام ابو ايوب، يقول فقدمنا الشام. ابو ايوب يعني ابو ايوب فهم من الحديث الاطلاق، يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يقول فننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها شيئا من الانحراف، لأن المقاعد الموجهة ما يتيسر الإنسان ينحرف كليا، يشرق أو يغرب مثلا، لكن يمكن ينحرف بعض الانحراف. يقول فننحرف عنها ونستغفر الله، فهذا يؤخذ منه أن أبا أيوب فهم من الحديث الإطلاق، أن النهي مطلق عام في الصعرة وفي البنيان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا دليل على وجوب الاستتار حال قضاء الحاجة، وللإنسان حالتان: إن كان بحضرة من يراه فالاستتار واجب، لأنه يجب حفظ العورة من عيون الناظرين، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. أما إذا لم يكن بحضرة أحد فالاستتار مستحب. ولهذا جاء في هذا الحديث أو غيره: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فإذا لم يكن عند الإنسان من يراه فالاستتار مستحب لهذا الحديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم، بعد. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وهذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء وهذا الذكر عند الخروج من الخلاء والفراغ من قضاء الحاجة، يستحب أن يقول الإنسان: غفرانك، أي أسألك غفرانك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في مقابل التعود عند دخول الخلاء، فعند دخول الخلاء يستحب أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يستحب أن يقول غفرانك. وذكر العلماء لهذا مناسبة، كونه يستغفر بعد قضاء الحاجة، يستغفر بهذه الصيغة غفرانك، باختصار غفرانك، أسألك غفرانك. قيل مناسبتها أنه لما تخلص وخلصه الله من الخبث الذي يؤذيه بقاؤه في بدنه ويثقل عليه ويتضرر به، بعد ذلك سأل ربه أن يخلصه من الخبث المعنوي الذي يضر قلبه ويثقل على قلبه وهي الذنوب، غفرانك. فلما أنعم الله عليه بالخلاص من الخبث من البول والغائط، لو بقي في بدنه واحتبس لتضرر بذلك ضررا عظيما. ومن المعلوم أن الإنسان إذا فرغ أو قضى حاجته يجد خفة وراحة، راحة بدنية وراحة نفسية، وهو إلى التخفف من الذنوب وبمغفرة الله هو إلى ذلك أحوج. فالمناسبة جيدة وظاهرة وبينة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. هذا الحديث فيه عدة مسائل، منها أن الاستجمار بالأحجار ونحوها مجزي عن الماء، وفي الدلالة على أن أقل ما يجزي ثلاثة أحجار كما تقدم في حديث سلمان، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يقول أتى الغائط فقال أتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس أي قدر أو نجس، ائتني بغيرها يعني بحجر آخر ثالث. كما يدل على أنه لا يجزئ الاستنجاء بالروث، وهذا تقدم، وسواء كان الروث من روث الطاهر أو كان نجسا، فإن كان نجس فالنجاسة لا تزال بالنجاسة. فقد جاء في رواية أنها كانت روثة حمار ولكن سيا، وإن كانت ليست نجس بأن كانت من روث ما يؤكل لحمه، فالموجب يعني لطرحها النهي المتقدم، النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وأن الروث يكون علفا لدواب الجن. لكن قوله هذه ركس يعني قدر ونجسة تؤيد رواية أنها كانت روثة حمار، فعلل بأحد الأمرين. نعم. بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث سلمان، وأن لا نستنجى بعظم أو روث، لكن في زيادة أنهما لا يطهران، فلو استنجى بروث وفعل المحرم أو استنجى بعظم وفعل المحرم لم تحصل له الطهارة، فقال لقوله فإنهما لا يطهران، فلا بد من الاستنجاء بالماء حينئذ. ولقائل أن يقول أنه يأثم وتحصل الطهارة لأن المقصود من الاستنجاء هو إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ليست عبادة تعتبر فيها النية، فبأي شيء أزيلت كما لو أزالها بمحترم، أزالها بخبز يابس وفيه ما فيه يكون آثما، ولكن يطهر المحل لأن النجاسة قد زالت. الله المستعان. نعم بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن إلى هنا صلى الله عليكم.